من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بحضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل وحسن توفيقه من اللقاء الثاني من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وهذا هو المجلس الثالث من هذه المجالس والتي عنونا لها بعنوان فتح المنان في القراءة في القواعد الحسان. نعم. القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص أسباب. نعم. القاعدة الماضية، القاعدة الأولى، كانت في كيفية تلقي التفسير، والتي بين فيها الشيخ رحمه الله تعالى منهج الصحابة رضي الله عنهم، والذي هو أقوم منهج والذي هو العمدة لطالب العلم في تلقي العلم والهدى والمنهج، بل وفي كل شيء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصحابة رضي الله عنهم هم العمدة وهم الحجة وهم القدوة في كل باب من أبواب الفضل والخير. إن أردت سمتا فهم الأسوة، وإن أردت علما وتفسيرا وفقها فهم القدوة، إذا أردت محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم الأسوة وهم القدوة وهم الحجة. إذا أردت تعظيما لأوامر الله ووقوفا عند نواهي الله ورسوله فلهم اليد الطولى البيضاء في هذا الباب أيضا. إذا أردت تطبيقا حرفيا وترجمة حرفية وتطبيقا عمليا لما أمر الله به ورسوله فهم على رأس من يطبق رضي الله عنهم. إذا أردت جهادا بالنفس، إذا أردت جهادا بالمال، فما سبق الصحابة إلى شيء من الفضل أحد على الإطلاق. ويجمع فضلهم رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: خير القرون قرني، خير القرون قرني. هذا الجيل الذي يجهل كثير من أهل هذا الزمان قدرهم، ولا يقدر لهذا الجيل قدره، مع أن الصحابة هم الذين أوصل الله لنا الإسلام كله عن طريقهم، لأنهم هم نقلة الشريعة رضي الله عنهم. ويكفي تزكية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. قال الله تعالى: لقد رضي الله، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أي الصحابة كلهم، كل الصحابة، كل من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يرتد، وآمن ومات على هذا الإيمان، نحلف بالله أنهم كلهم من أهل الجنة. ومن قال لواحد منهم أنه من أهل النار فهو كافر خارج من دين الإسلام. هذه عقيدة، لأنه لو كفر أحد من الناس أحدا من الصحابة الذين زكاهم الله وقطع لهم بالجنة فهو مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين قال فيهم ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية في الصحابة على وجه الخصوص، والأمة بعد ذلك إنما هي تبع، وإلا فالآية في جيل الصحابة على وجه التخصيص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. والسؤال: هل الخيرية الثابتة في الآية والحديث كنتم خير أمة خير القرون قرني، هل هذه الخيرية عام أم أنها خيرية خاصة؟ يعني هل هي عامة في كل أبواب الفضل والخير، أم هل هي خاصة بباب دون باب؟ الجواب أنها عامة، أنها عامة في كل أبواب الخير، لا تكاد تجد بابا من أبواب الفضل كما بينا الآن إلا ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اليد البيضاء، اليد الطولى في هذا المضمار وفي هذا الميدان، فما سبقهم إلى مثقال ذرة من الفضل أحد من الخلق رضي الله عنهم. بين المصنف في القاعدة الماضية منهج هذا الجيل المبارك رضي الله عنهم، وكيف تلقوا تفسير كتاب الله، وما هو المنهج الذي ساروا عليه في تفسير كلام الله تبارك وتعالى حتى وصلوا إلى الهداية من النص، حتى وصلوا إلى الهداية من النص. ثم أردف المصنف رحمه الله هذه القاعدة بقاعدة ثانية، وهي قاعدة غاية أيضا في الأهمية، قاعدة مهمة جدا، ينبغي على طالب العلم، ينبغي على طلاب العلم وهم ينظرون في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعوا وأن ينتبهوا لهذه القاعدة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم وهو ينظر في كتاب الله سبحانه ليتفهم معانيه، ويجب عليه أن يراعيها. لذلك نسمع المصنف رحمه الله يقول: وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم كثير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل هذا الأصل يقصد به المصنف اللي هو عنوان القاعدة اللي هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة علينا كقولهم نزلت في كذا وكذا. نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها. فإن القرآن كما تقدم إنما أنزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأن تكون. نعم، كما هو واضح أن القرآن لم ينزل لجيل الصحابة وحدهم، إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها كما يقول المصنف حيث تكون وأنى تكون. حيث تكون من حيث الزمان، وأنى تكون من حيث المكان. فتنظر في النص في الآية أو في السورة فيقال مثلا سبب نزول هذه الآية كذا، أو سبب نزول هذه السورة كذا. نعم، هذا سبب النزول، وكان سبب نزول هذه الآية أو السورة واقعة معينة حصلت في زمان التشريع. لكن السؤال، هل هذه الآية تختص بهذه الواقعة فقط، بحيث أنه لو وقعت واقعة مشابهة لهذه الواقعة لا نستطيع أن نستدل بهذه الآية عليها؟ الجواب لا، الجواب لا. الآية نعم نزلت في واقعة معينة، لكن تشمل كل ما كان مشابها من الوقائع لهذه الواقعة، تشمل كل ما كان مشابها من الأسباب لهذا السبب. هذا مسألة مهمة جدا، وهذا بداية العمل في هذا الكتاب. أعطاك المصنف الآن في هذه القاعدة طريقة توسيع قاعدة الأدلة، طريقة توسيع قاعدة الأدلة، لأن الإنسان قد تكون معه الأدلة وهو أعمى عن طريقة الاستدلال بها، لأنه ما عنده خبرة. ونحن قلنا الواجب عليك تجاه النص أي الدليل أن تحفظ لفظه وأن تتعلم كيفية المعاملة معه، لأن المعاملة مع النصوص هذا فن ينبغي أن يتعلم. فقد يكون النص بين يديك لكن لا تستطيع أن تصل إلى موضع الدلالة فيه، فهذه القاعدة توصل أو توسع لك قاعدة الأدلة، لأن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله القرآن للذكر أن جعله أصولا عامة وقواعد عامة تندرج تحتها أفراد كثيرة من المسائل، وإلا لو أحصى الله الحلال بكل أنواعه وأفراده، وأحصى الله عز وجل الحرام بكل أنواعه وأفراده، لم يكن القرآن حينئذ ميسرا للذكر أبدا. لو أن الله جلس أو جعل يحصي لنا أنواع ما أحل لنا، أحل لكم الطيبات من المطاعم بكل أنواعها، ويعد المطاعم مثلا من اللحوم البقر والجاموس والإبل والغنم والمعز والدجاج والبط إلى آخر هذا، وأحل لكم من المشروبات الماء والعصير إلى أين سينتهي بنا العبد لو أن الله أحصى ذلك في القرآن؟ إنما جعل القرآن قواعد عامة وأصولا تندرج تحت هذه الأصول أفراد عامة. كيف نعرف أن النص يعم هذا كله؟ بأخذ هذه القاعدة أن العبرة في النص بعمومه لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب، وأن اللفظ يشمل الأمة كلها لا يختص بفرض، وإن كنا نعلم أنه نزل بسبب فرض بعينه لكنه يشمل الأمة، لأن القرآن كما قال المصنف مصدر هداية لمن نزلت فيهم هذه النصوص ولمن جاء بعدهم، ولمن جاء بعدهم، بل ولكل من كان مكلفا بهذا القرآن. فحينما ننظر مثلا إلى صدر سورة المجادلة والحوار الذي صار بين هولة بنت سعلمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هولة بنت سعلمة صحابية جليلة تزوجت ابن عمها أوس بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، وعاشت معه فترة طويلة حتى أنجبت منه عددا كبيرا من الأولاد، وطعنا في السن ولكنها كانت أصغر منه وأفتى وأقوى. وأنتم تعلمون بطبيعة الحال أن الإنسان منا لما يتقدم في السن وتتقدم به الأيام ترجع أخلاقه إلى ما كان عليها وهو طفل في مراحل الصبا، أقل شيء يرضيه وأقل شيء يزعجه ويغضبه. فجاء أوس بن الصامت من خارج البيت وكان جالسا في ناد قومه، فحصل بينه وبين خولة رضي الله عنهم شيء من الكلام فغاضبته فغضب منها. فلما غضب منها قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار يعده أهل الجاهلية طلاقا، يعني لما يقول لها أنت عليك ظهر أمي كأنه طلقها، لكن طبعا نسخ الله ذلك وألغاه بالقرآن، لأن الظهار كذب، كذب الظهار أن تقول لامرأتك أنت عليك أمي. هل يمكن أن تكون المرأة التي يجوز جماعها كالأم التي يحرم جماعها؟ لا يمكن. ولذلك قال الله إيه: وإنهم لا يقولون إيه منكرا، يعني قول قبيح جدا، زي تجعل امرأتك كأمك، هذا إنسان ما يعقل ما يقول. وفوق ذلك أنه زور كذب، إذ لا يمكن أن تتساوى المرأة الموطوءة بالأم التي يحرم وطؤها. كان أهل الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا. فلما قال لها أنت علي كظهر أمي، دخلت خولة فتوضأت وجعلت تصلي، وكانت حسنة الجسم رضي الله عنها. فلما رآها زوجها وهي ساجدة يعني وقعت في قلبه فأراد أن يأتيها في الفراش، فلما طلبها لفراشه أبت عليه فواسبها، يعني أراد أن يهجم عليها ويغلبها على أمرها، وكانت أصبى منه وأفتى فدفعته عن نفسها. قالت: فواسبني، يعني هجم علي فواسبته ودفعته عني وغلبته بما تغلب به المرأة الشابة الرجل الكبير، وقلت له: والله لا تقربني حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت ظاهر مني ولي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، يعني إن تركت الأولاد لأبيهم ضيعهم، لأنه سيتزوج امرأة أخرى ولا يلتفت لهم، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأنها فقيرة رضي الله عنها. فكيف التصرف؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا خولة، ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، ألم يوحى إليك شيء في هذا؟ قال: لا. قالت: أوحي إليك في كل شيء إلا في هذا؟ قال: يا خولة، هو ما قلت لك، ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت: إلى الله أشكو، إلى الله أشكو. قالت عائشة: فما قام رسول الله حتى نزل الوحي بصدر هذه الصورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. الذي يقول لامرأتي أنت عليك أمي، هذا كذاب، هذا إنسان كذاب. ما هن أمهاتهم؟ أمال إيه؟ قال: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا، كلاما قبيحا جدا، وفوق ذلك وزورا، وإن الله لعفو غفور، أي عما مضى إذا تاب الإنسان وأناب. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، يعني أراد أن يرجع أو يرد امرأته إلى أمره مرة ثانية، ماذا عليه؟ قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس يعني قبل الجماع ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد الرقبة يعني لغلو ثمنها أو لفقدان الرقاب كما في زماننا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. السؤال الآن، هل هذه الأحكام التي نزلت في صدر هذه الصورة والتي سميت الصورة بها، هل هذه خاصة بأوس بن الصامت وامرأته أم أنها عامة للأمة كلها؟ عام. لما يأتيك الآن أنت كطالب علم الآن رجل وقال لك أنا يعني امرأتي غاضبتني فهيدت أعصابي فقلت لها أنت علي كظهر أم أو تحرمي علي زي أم أخت زي ما بيقولوا في البلد، وماذا علي؟ نقول له هذا ظهار، هذا ظهار وتجب عليك الكفارة، والكفارة على الترتيب، على الترتيب المذكور في الآية تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لا ينتقل من الأول إلى الثاني ولا من الثاني إلى الثالث إلا عند العجز عن السابق. والأمر الثاني أن الكفارة قبل أن تجامع، لقوله تعالى مرتين في الآيات من قبل أن يتماس. يقول لك وين الدليل؟ نقول له الدليل الآيات. يقول لك يا عم الشيخ ده الآيات دي مش نازلة فيها أنا، ده الآيات دي كانت نازلة في أوس بن الصامت وامرأته. نقول نعم هي نازلة بسبب أوس بن الصامت وامرأته، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح معي؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح معي؟ ده في الأحكام، هذا في باب الأحكام. وكذلك ما أنزله الله تقويما وتأديبا للأمة في أمور معينة وتعليما لآداب معينة وتحذيرا من آفات معينة حصلت بأسباب معينة، إلا أن العبرة بعموم اللفظ أيضا لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآيات أو نزل فيه هذا التوجيه القرآني، بل الألفاظ إنما تعم الأمة كلها، والأمة كلها تندرج تحت هذه الآداب العامة، وأنها ليست خاصة بمن نزلت هذه الآيات والآداب فيهم، وهذا كثير جدا في القرآن. فإذا عرفت أن العبرة بخصوص الأسباب، أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، عرفت أن القرآن إنما خاطبك كما خاطب غيرك. أه؟ قل للذين آمنوا، وقل للذين آمنوا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول لك لا أصل مش الكلام ده مش لنا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما بصليش. يقول لك أصل الآية مش لنا. لا، يبقى القرآن خاطبك كما خاطب من كان قبلك، هو ده الأصل الثاني أو الثالث من الأصول التي تلقى الصحابة التفسير على أساسها. تمام؟ على أساسها، وهو أن تشعر وأنت تقرأ القرآن أن الله يكلمك وحدك، زي ما حصل مع ثابت بن قيس. ثابت بن قيس كان صوته عالي وأغلب الصحابة كانوا كده، فلما نزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما قالش لا ده احنا أحسن من غيرنا واحنا الحمد لله وانبسطنا وشه وضهره واحنا يا عم الشيخ ده اللي احنا بعدها كلها السيجارة بس، شوف بقى الجماعة اللي سكرانين في القهاوي. قلنا لا، لا تقل هذا، لأنك إذا قارنت نفسك بمعصيتك مع من هو أفجر كنت من الأبرار، لكن لو قارنت نفسك بذنوبك مع المتقين وجدت نفسك لصا خبيثا، فدفعك ذلك إلى التوبة والمبادرة بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال المصنف رحمه الله إن الله أنزل هذا القرآن لهداية أول هذه الأمة وآخرها أن تكون وحيث تكون، واضح معي؟ أن تكون من حيث المكان و أو أن تكون من حيث الزمان وحيث تكون من حيث المكان. يبقى العبرة بعموم النصوص الموجودة أو عموم الألفاظ الموجودة في النصوص، بل إن المسألة أعم من هذا، المسألة أعم من هذا بكثير جدا. ده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مش في الأمة دي بس، مش في الأمة دي بس. واحد قال مثلا إيه، أنا مولانا بنيت المسجد والمسجد ده كلفني 2 مليون، تمام، وأنا مش طالب حاجة كبيرة خالص، أنا طالب بس لما موت يعملوني ضريح في المسجد، تمام، عشان أبقى في الجامع وعايش جنب الناس اللي بيصلوا، خد بالك، وأبقى مدفون في الجامع، أنا مش عايز من الدنيا إلا كده، أموت يدفنوني في المسجد، واخد بالك معي؟ ده حلال ولا حرام؟ حرام، ده شرك بالله. إيه الدليل؟ الدليل قال رسول الله لعن الله، وإحنا مالنا ومال اليهود والنصارى؟ إحنا مالنا ومال اليهود والنصارى؟ هو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إحنا مسلمين، ما إحناش لهود لا يهود ولا نصارى، هل يلحقنا اللعن لو اتخذنا المساجد على القبور كما لحق هؤلاء؟ نعم يلحق. ليه؟ لأن العبرة، الكلام ده كلامي أنا وأنت ولا كلام مين؟ لا، ده كلام عائشة وإقرار النبي لها. عائشة بتقول في آخر حديث إيه؟ قالت يحذر ما صنعوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة إيه؟ يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته. هذا مش في الأمة دي بس، ده في الأمم السابقة أيضا. إذا ورد الأمر للأمم السابقة أو إذا ورد النهي للأمم السابقة ولم ينسه، انتبه، ولم ينسه في شريعتنا، لأن القاعدة الكبيرة التي تحفظها أنت وتعلمها كطالب علم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإذا لم يأت شرعنا بخلاف هذا فشرع من كان قبلنا شرع لنا ونستدل به، ونستدل به. يجي واحد مثلا يقول لك مولانا أنا كان معايا واحد مديني أمانة 10,000 جنيه وهيسيبهم عندي، هو مسافر مثلا لمدة 10 سنين برا ما هوش جاي دلوقتي، فأنا بصراحة يعني راجل فاضي ما عنديش شغل ولا حاجة تشغلني، فقلت من باب الإحسان إلى صديقي هذا هشغل له 10,000 جنيه دول، يجي بعد 10 سنين بدل ما يجيبهم 10,000 زي ما هم يجيبهم 100,000. الكلام ده يجوز، لكن ما فيش وسيلة اتصال اتصل بها استأذنه، يجوز ان اشتغل في فلوسه بدون اذنه؟ قالوا نعم. ايه الدليل؟ الدليل قصة الرجل الذي كان مع الثلاثة الذين انسد عليهم الغار، قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء أجر كل واحد منهم فرق من أرز، فأعطيتهم أجورهم كلهم غير رجل، ترك الذي له ومضى، فعمدت إلى ذلك الفرق فنميته بدون إذنه، زرع سنة واثنين وعشرة إلى أن كسرت منه الأموال، فاشتريت به بقرة وإبل وغنما وعبيدا، فجاءني بعد فترة فقال يا هذا اتق الله وأدي إلي أجري، قلت أترى هذا كله؟ قال نعم، قلت خذه فإنما هو أجرك، قال اتق الله وأعطني أجري فإنما أجري فرق من أرز، ها كيلة ولا كيلتين أرز، قلت يا هذا اعمد إليه فخذه فإنه نتاجه. قال العلماء يجوز للعالم أو للإنسان أن يعمل في مال غيره بدون إذنه بشرطين، إذا كان على وجه جلب المصلحة المتحققة، ودي مصلحة، العشرة هي بومية، وعلى وجه دفع المفسدة المتحققة، على وجه جلب المصلحة الراجحة ودفع المفسدة المتحققة، لو ساب الرز سنة واثنين هيسوس وهيبوظ، تمام، فيجوز. يقول لك يا عم الشيخ انت بتستدل ده قصة الثلاثة دول كانت في بني اسرائيل. نقول له نعم هي كانت في بني اسرائيل لكن عندنا القاعدة تقول ايه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الاسباب. يعني الآية نزلت بمناسبة، الحديث قيل في مناسبة، نعم هو قيل في هذه المسألة، لكن يشمل ما كان مشابها لها من الوقائع إلا إذا جاء في الدليل ما يفيد التخصيص. صل على نبي. واحد يقول لك خلاص، هو أنتوا حضراتكم مش بتقولوا إن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب؟ يقول لك خلاص أنا أريد أن أضحي، والأضاحي دخل علينا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الفضل والخير كله، وأنا هضحي بشاة من الضأن، نعجة يعني، وعندي نعجة ما شاء الله محملة لحم لكن عندها 5 شهور بس، ينفع أضحي به؟ نقول له لا ما ينفع. إزاي ما لا ما ينفع؟ نقول له أصل الغنم السن القانوني بتاعها أو السن الشرعي بتاعها كام؟ الغنم 6 شهور ولا الغنم اللي الضأن 6 أشهر والمعز سنة. نقول له ما ينفعش، أصل النعجة دي عمرها 5 شهور بس، واخد بالك معي؟ يقول لك طيب ما هو أبي بردة ابن نيار قال يا رسول الله إن عندنا شاة داجنا، يعني عندها 2-3 شهور أو 3-4 شهور هي خير لنا من شاة. نقول له هو قال كده لأبي بردة، لكن قال له إيه؟ قال تصلح لك ولا تصلح لغيرك. يبقى الدليل اصله انه عام للكل الا اذا حصل فيه قرينه تفيد التخصيص، وانه خاص بالواقعه دي بعينه. واضح الكلام هنا كده؟ تمام. نعم. والله تعالى قد امرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فاذا تدبرنا الالفاظ العامه وفهمنا ان معناها يتناول اشياء كثيره، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ ده كلام غريب طبعا، ده كلام كلام غريب جدا. لأي شيء نخرج المسائل والوقائع مع وجود الأدلة فيها؟ يعني مثلا واحد يقول لك أنا هاخد واد من الملجأ أربيه وهكتبه باسمي، نقول له حرام يا مولانا، ربنا حرم التبني. قال لك لا ربنا ما حرمش التبني يا مولانا، ما قصة زيد الذي تبناه رسول الله ونهاه الله وناسك التبني. يقول لك لا ده الكلام ده كان في زيد بس، انما الكلام ده ما يشملناش، لو خدت ولد او 2 من الملجأ وسميتهم باسمي ده مش حرام، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط طبعا. تمام. يبقى لو قلنا مثلا قصة التبني خاصة بزيد بن ثابت، وقصة الزهار خاصة بخولة بنت ثعلبة وزوجها، والحكم الفلاني خاص بالواقعة الفلانية، هنخلص شوية الأدلة بالقرآن والسنة ونقعد نقشر وبصل بقى زي ما بقول. تمام؟ لا طبعا، لا طبعا، لازم تعرف ان العبرة بعموم اللفظ تشمل واقعة زيد، وكل من تبنى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، تشمل واقعة خولة وكل من ظاهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأنه لا دليل على الخصوصية كما ورد في حديث أبي بردة تصلح لك ولا تصلح لغيرك. نعم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هو ده فهم الصحابة، هو ده فهم الصحابة. عائشة تقول إيه؟ تقول يحذر ما صنعوا، يعني إن النص في اللعن لليهود والنصارى ده مش لليهود والنصارى بس، هو لهم هذه صفة أولية، لكن ولكل من شاركهم في هذا. ولذلك العلماء لما فسروا قول ربنا جل وعلا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. ومن هم الضالون؟ النصارى. قالوا التفسير بهذه الصورة خطأ. أما ليه الصح؟ قالوا المغضوب عليهم اليهود ومن شاكلهم أيا كان، والضالون هم النصارى ومن شاكلهم. واضح؟ ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ من علم من علمائنا يعني ولم يعمل بما عمل ففيه شبه من اليهود. ليه؟ لأن اليهود عملوا أو علموا ولم يعملوا. ومن جهل يعني كان جاهلا ولم يعمل لأنه جاهل ففيه شبه من النصارى. واضح؟ يبقى المخرج انك تتعلم وتعمل. واضح معي؟ لذلك الصحابة يقول لك يبقى شوف فهم الصحابة. عائشة تقول يحذر ما صنعوا. وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يقول لك إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا، ده مش للصحابة، ده ابن مسعود بيقول الكلام ده للتابعين، بعلم التابعين، بيقول له لما تسمع يا أيها الذين آمنوا في القرآن اوعى تفكر ان القرآن ده للصحابة بس، لا أرعها سمعك، لأن القرآن ده خاطب الصحابة ويخاطب كل من آمن بالله ورسوله إلى يوم القيامة. فأرعي يا أيها الذين آمنوا سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا يبقى استمع، أكيد ربنا هيأمر بخير، أكيد ربنا هينهى عن شر. يبقى لما تسمع يا أيها الذين آمنوا لا تعطيها ظهرك ولا تجعلها تمر مرور الكرام، بل اسمع واسمع بقلبك وأقبل بكليتك، لأنك ستحصل الخير على كل حال. إما أن تؤمر بخير فتفعل فتزداد عند الله رفعة، وإما أن تنهى عن شر فتنتهي فتزداد عند الله رفعة، فأنت الحاصل على الخير على كل حال. نعم. فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه بنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. شوف بقى العالم لما يكون سلفي، وسلف يعني مش حزب يعني، ها شبعنا أحزاب، سلفي يعني على منهج الصحابة. لما يكون رجل سلفي سلفية خالصة على منهج الصحابة تجده يطوع كل كلمة يقولها وكل حرف يتفوه به أو يكتبه لخدمة هذا المنهج. وهو ده السلفية الحقة. شوف يقول لك إيه، فمتى مر بك خبر عن الله، العبرة بعموم إيه لفظ. أول ما ينبغي أن ندخله في هذه القاعدة المعاملة مع أسماء الله وصفاته. يبقى لما يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو إيه الحي الحي، وانت حي ولا ميت؟ انت حي. فهل حياة الله كحياتنا؟ أما نتعامل إزاي مع وصف الله بالحياة؟ نصف الله بالوصف المطلق، فالله له حياة ولي حياة، لكن فرق بين حياة الله وحياتي. فحياة الله عز وجل كاملة من كل وجه بخلاف حياتي أنا، لأن حياة الله عز وجل لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، أما حياتي أنا فمسبوقة بعدم ويلحقها الفناء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت كنت من 100 سنة فين؟ كنت في طي الغيب. مين اللي كان يعرفك؟ ولا أبوك نفسه كان يعرفك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر يعني فيما مضى لم يكن شيئا مذكورا؟ جاء هذا الحين وكنت في طي الغيب. وهل سيأتي على الإنسان حين على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، بعد الجيل الثاني أو الثالث تنسى ولا يعرفك حتى أحفادك. لكن حياة الله تختلف عن حياتنا. وصف الله نفسه بالقدرة وقال والله على كل شيء قدير، وأنا أيضا لي قدرة، لكن هل قدرة الله جل وعلا كقدرتي أنا؟ الجواب لا. الله له القدرة المطلقة التي لا تحدها الحدود ولا تقيدها القيود سبحانه جل في علاه لا يقف أمام قدرة الله شيء، يفعل ما يذهل العقل منه جل وعلا. واعتبر بنفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الكون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم. لو نظرت في الكون لذهلت. ضوء الشمس يصلنا في ثمان دقائق، لأن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 ويزيد من الأميال، وضوءها يصل في 8 دقائق. وفيه نجوم أخرى ضوءها يصل إلينا في ربع ساعة. كم المسافة بيننا وبينها؟ أضعاف. ونجوم أخرى وكواكب يصل ضوءها بعد يوم ضوئي، يعني يقطع في الثانية الواحدة 300,000 ميل ويصل ضوءها بعد يوم واحد. ها؟ ونجوم بعد شهر، ونجوم ينطلق منها الضوء فيصل الأرض بعد سنة ضوئية. بل وأمسك بقلبك أن يطير مفزعا وتولى عن دنياك حتى حين. قال علماء الهيئة، أي علماء الفلك، إن في الكون نجوما يخرج منها الضوء فلا يصل إلى الأرض إلا بعد 10,000,000,000 سنة ضوئية. فمن الذي يعلم عظم هذا الكون؟ إنه الله صاحب القدرة المطلقة. فلما يأتي وصف الله بالقدرة أثبت القدرة النافذة المطلقة لله جل وعلا والتي لا يقف عندها شيء، فهو على ما يشاء قدير. لا نقول كما قالت المعتزلة قبحهم الله إنه على ما يشاء قادر، هو قادر على ما يشاء، أما ما لم يشأه فليس بقادر عليه. هذا كلام هؤلاء. بل إن الله قادر على كل شيء، شاءه أو لم يشأ سبحانه وتعالى، فله القدرة التي تستمد منها قدرة كل شيء. وقدرة من سواه عاجزة، وبغير قدرة الله فلا نستطيع أن نفعل شيئا سبحانه وتعالى. فله كل معاني الكمال. يبقى لما يجيب الأسماء الحسنى تثبت الكمال المطلق، لأن العبرة إيه؟ بعموم اللفظ. يبقى الحي القيوم الملك القدوس السلام، أثبت هذا بكل ما تحمله الكلمة من معاني الكمال والجلال. ها؟ والصفات العلى، أثبت أيضا الصفات العليا لله عز وجل على إطلاقها، لأن العبرة بعموم اللفظ. فالله قدير فلا يشز عن قدرة الله شيء، الله عليم لا يشز عن علم الله شيء. ولذلك لما وقف العصفور على حرف السفينة ونقر في البحر نقرة، فأخذ بمنقاره قطرة أقل من رأس الدبوس، يقول الخضر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ العصفور بمنقاره من البحر. علم شامل، يعلم كل شيء على حقيقته، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، يعلم الأشجار وعدد أوراقها وعدد ثمارها، ومتى ستنبت ومتى ستثمر ومتى ستموت ومتى ستؤكل. يعلم البحار وما حوت من المخلوقات وعدد قطرات مياهها، ويعلم الجبال وما تخفيه في وعرها. يعلم ذلك كله فلا يخفي عنه بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره جل في علاه. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأثبت الكمال والجلال المطلق لله في أسمائه وصفاته. واضح معي؟ ولذلك لما اتهم اليهود وشتم اليهود الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، كذبهم ولعنهم وقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق ينفق كيف يشاء. وقال تعالى لما افترى عليه المجرمون وقالوا إن الله فقير، قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمع الله هذا وكذبهم ولعنهم. سنكتب ما قالوا. وقال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، غنى كامل من كل وجه لا يحتاج لأحد. لو أهلك من في السماوات ومن في الأرض لا يعوزه شيء لأحد سبحانه وتعالى، غني غنى مطلق، حميد محمود بكل لسان تبارك وتعالى، له جميع وجوه الغنى جميع وجوه المحامد. فكل صفة يوصف الله بها له منها معاني الكمال، فكل ما مر بك من أسماء الله وصفاته وما يستحقه الله من الكمال وما يتنزه عنه من النقص أثبت ذلك بكل معانيه، لأن العبرة بما يعمه اللفظ، فلا تقيد صفة من صفات الله ولا تقيد اسما فتقول قادر على كذا وليس بقادر على كذا، رحيم يرحم فلانا ولا يرحم لا لا تقصر هذا أبدا. والله عز وجل لا يحاط به. كيف هو في ذاته؟ نقول كيف هو في صفاته؟ لا ندري. كما أننا لا ندري كيف هو في ذاته، لا ندري كيف هو في صفاته، لأن صفات الله تختلف عن صفات المخلوق، كما أن ذات الله تختلف عن ذات المخلوق. فنحن لنا من الأسماء والصفات نشترك فيها مع الله في أصل المعاني بس، أما في كمالها فلا أحد يشارك الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى. ولم يزدد الله عز وجل بخلق الخلق ولا بإحداثهم صفة لم تكن قبلهم من صفته، يعني الله من أسمائه الخالق، فهو خالق قبل أن يخلق، الرازق وهو رازق قبل أن يرزق، كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، قال ولم يزدد بإحداث الخلق صفة لم تكن قبله من صفة، فهو خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق سبحانه وتعالى. فيجب أن نثبت هذه القاعدة أول ما نطبقها في باب أسماء الله وصفاته، لنزداد لله تعظيما، لنزداد لله مهابة وإجلالا وحبا سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة تجد جزما لا شك فيه أنه على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله يقينا وحديثا. نعم، يعني لا تقل هذا الكلام كان خاصا بمن قبلنا ولا يشملنا، وإنما ذكره الله عز وجل ليكون هداية لنا، إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه. ولهذا قال رسول الله أنا أولى بالشك من إبراهيم، أنا أولى، وفي رواية نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت. تمام. إبراهيم لما قال لربه جل وعلا رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ومؤمن كامل الإيمان عليه الصلاة والسلام، زكاه الله في نفسه، فقال إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، يعني لم يتطرق الشك إلى إبراهيم ذر. لكن لما قال ربه أرني كيف تحيي الموتى، قال له رب أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فقال رسول الله أنا أولى بالشك من إبراهيم، وهذا ليس اتهاما لإبراهيم الشك، إنما تبرئة لهم. يقول رسول الله لو فرض مع استحالة ذلك أن إبراهيم يشك في قدرة الله طرفة عين نحن أولى بالشك منه. فلما أراد أن ينفي الشك عن نفسه احتج بإبراهيم. وكان رسول الله مثال آخر يؤذى من قومه أشد الإيذاء فكان يصبر نفسه ويوطن نفسه فيقول رحمة الله علينا وعلى موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال طب وانت بتستدل بموسى ليه يعني وبتستدل بإبراهيم ليه يعني ده كان في الأمم السابقة. يعلمنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأول من طبق هذه القاعدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذ أنه صبر نفسه بأخذ القدوة من موسى نفى الشك عن نفسه وعن إبراهيم بأخذ القدوة من إبراهيم. إذ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما قال الشيخ رحمه الله. نعم. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة وكذلك الناس. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل لكل خير والفلاح والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. يبقى نفهم من هذا أن كل ما أنزله الله عز وجل وما أمر الله به ولو جاء في صورة شخص بعينه فاعلم أنه أمر لكل شخص، وما نهى الله عنه شخصا بعينه فاعلم أنه نهي لكل شخص. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما حذر النبي من فعل اليهود وقال لعنة الله لعن الله اليهود والنصارى، قالت عائشة يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا. فالعبرة كما قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه مسألة مهمة جدا انتبه إليها. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يجي واحد يقول لك ده كلام كان الصحابة، مش انت بتقول ان كنتم خير أمة يعني الصحابة؟ طب يا صحابة وحدهم؟ يقول لك يقول له لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس يا صحابة ويا من آمنتم بالله ورسوله. يقول لك لا، ده الكلام ده خاص بالصحابة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهل آل وأوصاف هذه. يقول لك ده كان للصحابة، أما نحن فلا يلزمنا أن نؤمن ولا يلزمنا أن نأمر بالمعروف ولا يلزمنا أن ننهى عن المنكر، لأن هذا النص ليس لنا. يقول له لا، ده النص ده يشمل الصحابة ويشمل كل من عداهم، وإنما نحصل الخيرية إذا ضربنا في صفات الخير ما ضربه الصحابة، لأن الصحابة حازوا الخيرية على موجب أخلاق وجدت فيهم، فإذا وجدت هذه الأخلاق فينا حصلنا هذه الخيرية. قال الله عز وجل عقد قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية دي نزلت للثلاثة هؤلاء بس ولا هم يصدقوا ونحن نكذب؟ لا طبعا. كونوا مع الصادقين يا أيها الثلاثة، كونوا مع الصادقين يا أيها الصحابة، كونوا مع الصادقين يا من آمنتم بالله إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها. وإذا أمر بشيء نظرت إلى ما نهى عنه وأدخلت ما يشابهه فيه. لماذا تخص الدليل بمسألة دون مسألة أخرى؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واحد يقول لك كان لك للصحابة، لكن أنا ينفع أصلي وأنا سكران؟ ينفع كلامي؟ لا طبعا، هذا جنون في دماغ الإنسان. يبقى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا صحابة ويا كل من آمن بالله عز وجل ورسوله. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يا صحابة ولا يا كل الأمة؟ يا كل الأمة لهم ولكل أحد، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم خلاص ده نعم. فيقول يعني مراد الشيخ يقول اعرف كل ما أنزله الله على رسوله، وهل الواقعة اللي انت تلبست بها تدخل في النص ولا لا تدخل في النص، هل أنت مخاطب بهذا النص ولا غير مخاطب بهذا النص، تعرف لماذا مدح الله هؤلاء في هذا الموضع بالذات ولماذا ذم الله هؤلاء في هذا الموضع بالذات، لابد أن تعرف هذا. لماذا غضب الله على هذا ورضي الله عن ذلك؟ لماذا نجا هذا ولماذا هلك الآخر؟ لماذا دخل هذا الجنة ولماذا دخل هذا النار؟ لابد أن تعرف هذا كله، لأن القرآن أنزاه الله للتدبر للتفهم ليفهم معناه. قال لهم قلوب، وهو يزم الذين لا يتدبرون في القرآن لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. فيجب أن احنا نتفكر وننظر في الوقائع وندرجها تحت أدلة الشريعة العامة، بذلك تتسع عندنا قاعدة الأدلة. فيجب عليك أن تعرف ما مر بك من أوامر الله ومن نواهي الله، لأن مراعاة هذه القاعدة يبين لك المنهج ويوضح لك الهدى في النصوص الشرعية باتساع رقعة الأدلة عندك، تصل إلى موضع الهداية، بيان، فصاحة، بلاغة، هداية، كل ما تشاء أن تقول من صفات المدح في أدلة الشريعة قرآنا وسنة. فيجب أن تتدبر وأن تنظر في القرآن وأن تتعلم وأن تعلم أنه على قدر أخذك من فقه الأدلة على قدر ما يكون الهداية عندك. لذلك كان أعلم الناس بالقرآن أقربهم للهدى، أقربهم للهدى. ونحن نقول أعلم الناس بالقرآن، مش أعلم الناس بقراءاته وضبط حروفه فقط، لا، لأن أنت ممكن تلاقي واحد معاه القراءات العاشرة بل معاه القراءات المتواترة والشاذة كمان، وتلاقي جالس عمال يعطي إجازاته وعمال يكركر في جزء، ده لم يحصل الهدى. إنما تعلم القرآن لفظا ونصا وتصل إلى موضع الهدى من الأدلة بفهم مراد الله ورسوله، تصل إلى الهدى، تصل إلى الهدى، لأن القرآن نزل لهداية هؤلاء ونزل لهدايتنا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.